بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد نبهنا مرارا أيها الإخوان على هذه المعازف التي لم تسلم منها المساجد، وقلنا إن ذلك يحرم على كل حال، والله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره إنه الغناء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا بأن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وجاء في صحيح البخاري: ليأتين من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. فهذا يحرم أيها الإخوان في خارج الصلاة وفي خارج المسجد، فإذا كان في المسجد فهو أعظم وأشد، لأن الإنسان إنما يناجي ربه. ثم كل من سمع هذا فمن أسمعه فله نصيب من الوزر، والإنسان ينوء بحمله وينوء بذنوبه فيأتي ويتحمل ذنوب الآخرين. هذه قضية يحتاج الإنسان أن ينظر في عمله وينظر في ما يناجي به ربه، وفي حاله، في حال وقوفه بين الله عز وجل، لا يكون في حال تبعده منه. والمقصود بالصلاة هي أن يرتفع العبد بها عند الله عز وجل ويقترب إليه ويناجيه، فكيف يواجهه بمثل هذا؟ لو أن الإنسان واقف بين ملك من الملوك ثم اشتغل عنده جهاز أو اشتغل عنده شيء بأمر يكرهه هذا الملك، كيف يكون موقف هذا الإنسان؟ وماذا سيقولون له الناس الذين حضروا معه؟ فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يتبصر بها. ولازلنا نتحدث عن المراقبة، عن مراقبة الله تبارك وتعالى. وكان الكلام على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، حينما قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تحدثنا عن هذا القدر من هذا الحديث. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت يدخل في هذا الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فإن التوجه بذلك إلى أحد من المخلوقين، حينما يسأل الإنسان مخلوقا حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يكون من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما الميت فإنه لا يسأل قليلا ولا كثيرا، لأنه في شغل ولا يستطيع أن يقدم لك قليلا ولا كثيرا ولا شربة ماء، لا يستطيع أن يقدم لك شيئا مما يقدمه المخلوق الحي، بل ولا الطفل، فلا يسأل بإطلاق. وأما الحي فإن سؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل يكون من قبيل الشرك الأكبر، وذلك إما بأن الأمر المسؤول هو مما يختص بالله تبارك وتعالى، كإنزال المطر أو دخول الجنة والنجاة من النار، فالذين يتقربون إلى الموتى والمقبورين ويقدمون لهم النذور ويدعونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء مشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر. إذا سألت فاسأل الله. وكذلك إذا قام ما يمنع من ذلك فصار في هذه الحال، لا يتوجه بالسؤال إلا لله عز وجل. إنسان ركب البحر فتلاطمت أمواجه، لو أنه رأى سفينة فناداهم وطلب منهم المساعدة هذا يجوز، لكن لو أنه سأل إنسانا ليس بحضرته أصلا قال يا عبد القادر الجيلاني يا بدوي أغثنا، لو فرضنا أن هذا البدوي حي ما مات، أو عبد القادر الجيلاني أو غيره، هذا يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم، فلا يجوز. وأما سؤال المخلوق فيما يقدر عليه، يطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، فإن هذا جائز، ولكنه على خلاف الكمال في مراتب العبودية العالية. فالإنسان له أن يسأل غيره أن يناوله هذا الكتاب، أو أن يطعمه، أو أن فيما يقدر عليه المخلوق، لكن هل هذا هو الكمال؟ الكمال ألا يسأل. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه حينما قال لهم ألا تبايعوني، قالوا قد بايعناك، فقال ألا تبايعوني، فبسطوا أيديهم وقالوا قد بايعناك يا رسول، على أي شيء نبايعك؟ فذكر لهم قال بايعوني على ألا تشركوا بي شيئا إلى آخره، ثم قال كلمة خفيفة، وهي يعني قالها بصوت منخفض، قال وألا تسألوا أحدا من الناس شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول بعض من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بعض هؤلاء وإن السوط لا يسقط من أحدهم، يعني هو على البعير أو على الدابة، فما يقول لصاحبه ناولني. وذلك أن الإنسان إذا سأل الناس ثقل عليهم، يثقل عليهم، فالأحسن للإنسان أن يقوم بحوائجه بنفسه ولا يفتقر لأحد من المخلوقين، فإن سؤالهم فيه نوع افتقار، فيه نوع افتقار. ولذلك قال رجل لعلي رضي الله تعالى عنه أو لعمر، قال خدمك المال والبنون، فقال أغناني الله عنهم، يعني أسأل الله أن يغنيني عنهم، نعم، فأقوم بنفسي. فحتى ولدك أحيانا لربما يثقل عليه القيام بشؤونك. ولكن هذا لا يفهم على غير وجه، فليس المراد أن الإنسان لا يربي ولده ولا يأمر ولا ينهاه، أو لا يأمر خادمه، أو لا يأمر ويقوم بما يجب عليه أن يقوم به في المكان الذي صار راعيا عليه، عنده موظفين، هو مسؤول، مدير أو نحو ذلك، عنده عمالة أو نحو هذا، فلا بد أن يوجههم ويأمرهم وينهاهم فيما هم قد أقيموا من أجله في عملهم، فهذا لا ينافيه، لكن المقصود في حظوظ النفس والأشياء الشخصية. نعم، لا يكل أمره إلى الناس وينتظر من الناس أن يقوموا بحوائجه فيكون كلا عليهم، ليس هناك أفضل من الغنى عن الخلق. وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات كلمة شيخ الإسلام استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، تكن أسير عنده. فلماذا يضع الإنسان الغلة في عنقه والقيد في يده ورجله، ويجعل الناس يحسنون إليه ويأسرونه بهذا الإحسان ويكون مسترقا لهم؟ هذا طبعا إذا كان من أصحاب الشيم والنفوس التي تقدر المعروف وأهل المعروف. فهنا إذا سألت فاسأل الله، اجعل رغبتك وحاجتك متوجهة إلى من بيده نواصي الخلق، بيده الغنى المطلق والملك الكامل. وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت يعني طلبت العون، يجوز للمخلوق أن يستعين بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، لكن الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل شرك أكبر، شرك أكبر. والناس يكمل بعضهم بعضا فيما يقدرون عليه، لكن إن استطعت أن تكون محسنا فاعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فهذا هو الأكمل، أن يحتاج الناس إليك ويأتون إليك ولا تأتي إليهم أنت بحاجة تسترق بها. ولا بد من نوع إذلال، لا بد من نوع إذلال، بل إن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يطلب لغيره، يعني أن يأتي للناس ويكلمهم ليس كلاما عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم ودعا للصدقة ولابد من حث الناس، لكن الكلام معهم شخصيا، أنت يا أبو فلان نبغاك تتبرع، وأنت يا أبو فلان، هذا يجوز والإنسان يؤجر على هذا، نعم. لكن هذا الفعل هل الأفضل كماله تركه، هل الأكمل تركه؟ أقول الأكمل تركه، لا سيما لبعض الناس، الناس يتفاوتون، منهم من يكون هذا حظه أصلا وهو يطلب أشياء أكثر من هذا، يطلب لنفسه ما هو يطلب لغيره، فما يقال له لا تطلب للآخرين لمنافع لفقراء، لكن من الناس خاصة طالب العلم ما يليق به أن يذهب ماء وجهه من أجل أنه يعطي فلان ويعطي فلان، هذا لا يليق به. لكن ممكن الإنسان يتكلم بكلام عام، من أراد فيعرف الطريق، نعم. فهذا لا شك أنه مذهبة لماء الوجه. الإمام أحمد سئل يطلب لغيره، قال ولا يطلب لغيره، نعم، مع أنه ما يحرم. أما الطلب للنفس فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي نزل به فاقه كذا جائحة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه بأنه، أو الرجل اللي تحمل حمالة مشكلة صارت بين الناس مقتلة كذا فتحمل الديات والدماء، فمنين يجيب؟ فيجوز له أن يطلب لهذا. على كل حال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت العون فاطلبه ممن يملك العون، واعلم أن الأمة، هذا الكلام الذي بعده أشبه ما يكون بالتعليل له مع زيادة، نعم. يقول هؤلاء الخلق فقراء مساكين، لا تعلق رجاءك وقلبك بهم، تطلب منهم العون وتطلب وتسألهم وما أشبه ذلك، هم فقراء، هم فقراء. وإذا بغيت تعرف فقرهم شوف صور الجرائد اللي ميتين في الطوفان أو في السيول التي قبل أيام، سبحان الله، كأن الناس جراد، كأنهم جراد، ما تدري كيف تخلعت حتى ملابسهم في السيل، كأنهم جراد، نعم. فهذول الناس فقراء مساكين، نعم. فعلق رجاءك بالله وحده لا شريك له، نعم. يقول واعلم أن الأمة، والمقصود بالأمة هنا جميع الخلق، نعم، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لاحظ، اجتمع أهل السلطة وأهل المال وأهل القوة وأهل الرأي، كل هؤلاء ممن يملكون القرار، وممن لربما الإنسان يظن أن مصالحه في أيديهم، كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، وقوله هنا به لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ولو كان يسيرا، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما كتب لك في اللوح المحفوظ، وكتب لك وأنت في بطن أمك، سيأتيك وإن أبى الخلق. ولو اجتمعوا جميعا على أن يوصلوا لك شيئا لم يكتبه الله عز وجل لا يمكن أن يصل، سيتعثر وينقطع ولن يصل إليك بحال من الأحوال، فلا داعي للمحاولة والتعب، وتبقى عزة المؤمن وتبقى نفسه كريمة لا يستذلها أحد من المخلوقين، إنما يكون ذله لربه. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى ذلك أن الأمر قد فرغ منه، انتهى كل ما سيصل إليك سيصل من المنافع والمضار وعليه، فلا ينبغي أن يسكت الإنسان عن الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد يسكت عن مديره، أو قد يكون إنسان يعمل في مؤسسة ويقول أنا إن أنكرت على صاحبها فصلني من العمل، أو لا لا، رزقك مكتوب، رزقك مكتوب، وما سيأتيك سيأتيك، فعليك القيام بأمر الله عز وجل والاشتغال بتحقيق العبودية، فهذا هو عين السعادة، وهذا هو الطريق الموصل إلى مرضات الله وإلى جنته. وأما هذه الدنيا فأبشر، ما كتب لك سيأتيك، ما كتب لك سيأتيك، وما كتب عليك سيأتيك. وإذا عرف أيضا الإنسان هذا المعنى، لأنه لا يجزع ولا ينفرط صبره ولا تذهب نفسه حسرات، لو أني ما فعلت هذا الشيء، لو أني ما قلت الكلام، لو أني، ويبدأ من حوله يجتمعون عليه ويثربون عليه. إذا كنت ما قلته حق فاثبت، وإذا كان ما قلته باطل فارجع عنه، لا تستمر على الباطل. وإذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله عز وجل به فإن العاقبة ستكون له إن صبر، وكانت له فيه نية، وكان على الصراط المستقيم. لا بد، ولكن الإنسان صبره قليل ضعيف فينقطع، وإذا رأى شيئا مما لا يعجبه ولا يحب أصبحت نفسه تذهب حسرات. الآن شوف اشتغال الناس وأكثر الأسئلة التي لا يكاد الإنسان هالأيام يسمع سواها عن الأسهم، وليت شيئا يسوى كما قلنا لكم مرارا، كلها على 3 أو 4 أسهم، نعم، ليت شيئا يستاهل على هالأسئلة ذي كلها، ما تسوى مكالمات الجوال، فواتير المكالمات، شيء هائل. الفقر يبدو أنه دخل في أعماق القلوب، كأن رزقهم إلا على هالسهمين وهالثلاثة الأسهم التي فيها ما فيها من الشبهة ومن الربا، وبرنامج أصلا ما وضح ولا طرح للآخرين بشكل، ومع ذلك التهافت عليه والتكالب عليه، وإذا فتح وقت التداول صارت مشاغبات ومزاحمات ومضاربات، على إيش؟ كل هذا سيأتيك، ما كتب لك سيصل. زاحمت ولا ما زاحمت؟ أنتم شفتوا هالأمة اللي يتزاحمون، هم صاروا أثرياء، ما يأتيهم إلا ما كتب لهم. من هؤلاء الناس كثير منهم يغرقون في الديون، ومن رديء إلى أردأ، ومن سفول إلى أسفل، فهو لا يزال يتقهقر وينحط في الدرجات، في دركات الفقر. فهل حرصه جلب له الغنى؟ ما جلب له الغنى، نعم. وهل الغني إنما صار غنيا لفرط حرصه ولزيادة اجتهاده في الجمع؟ أبدا، لكن الله عز وجل قد كتب له ذلك بذل الأسباب، فكتب الله عز وجل له هذا، وكتب للآخر أشياء أخرى. هذا كتب له قوة بدنية، وهذا كتب له أولاد ما شاء الله تبارك الله، وذا كتب له عافية في البدن، وذا كتب له راحة في البال، نعم، وهذا كتب له تفوق وما شاء الله في دراسته وفي إلى آخره. وزع الله عز وجل هذه الأمور بين الناس، فالإنسان يرضى بما أعطاه الله عز وجل، ولا يعتقد أن المخلوقين يملكون له شيئا من هذا، نعم. هذا الحديث تضمن أشياء وبقي فيه بقية. فعلى كل حال، صلى الله عز وجل أن يجعل فقرنا إليه وحاجتنا إليه، وأن يربط قلوبنا به سبحانه وتعالى، فنتوجه إليه بالسؤال والخوف والرجاء والمحبة والتوكل، وأن لا يكلنا إلى غيره طرفة عين، وأنه سبحانه وتعالى يغنينا عن من سواه. وصلى الله على نبينا محمد.